إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح العمل المفسدين إن الله لا يصلح العمل المفسدين إن الله لا يصلح العمل المفسدين إن الله لا يصلح العمل المفسدين إن الله لا يصلح العمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد الساحر ولا يفلح كيد الساحر ولا يفلح كيد الساحر ولا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله ومن يدعو مع الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فإنما حسابه عند ربه فإنما حسابه عند ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما والأرض وما بينهما ورب المشارك إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا

إلى جهنم وبئس المهاد، إلى جهنم وبئس المهاد. وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إلى ما عملوا من عمل، إلى ما عملوا من عمل، إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثورا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. بسم الله. Istina rekozišeni Allah tabareke wa ta'ala. Bismillah. Poruka i opomena za stanovnike ovih tijela, bismillah. To što radi to ovim tijelima, to se ne smije. To je uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala zabranio, to je nasilje, to je zulm. Uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala stvorio džinne i ljude samo radi pokornosti. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i vas i nas samo da bi se njemu pokoravali. Uzvišeni Allah je rekao: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nisam stvorio ni džinne ni ljude osim da se meni pokoravaju. Uzvišeni Allah tebareke ve taala nije stvorio ni džinne ni ljude osim pokornosti njemu. Zato bismillah. Pokorite se uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Jer to što radite u tijelima, to nije pokornost, to je nasilje, to je zulm, to se ne smije. To se ne smije, to uzvišeni Allah zabranio. Zato kunemo se uzvišenim Allahom, Đalešanhu. On je i naši vaš gospodar. Inna rabbekum Allah, inna rabbekum Allah, inna rabbekum Allah, inna rabbekum Allah, inna rabbekum Allah, إن ربكم الله، إن ربكم الله، إن ربكم الله، إن ربكم الله. زايست الله واش господар، زايست الله واش господар. Zato se pokorite Allahu, bismillah. Podnijte sve bolesti, izađi. Izađi bismillah ime Allaha tebareke ve taala. Izađi bismillah ime Allaha tebareke ve taala. Izađi bismillah ime Allaha tebareke ve taala. Ne u naše ime, već u ime i našeg i vašeg gospodara, Allaha subhanahu wa taala. Allaha subhanahu wa taala. Podnijte sve bolesti, sve tegobe. Ostavite ova tijela potpuno čista, potpuno zdrava, spremna samo za pokornost uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Spremna samo za pokornost uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Zato prinesi sa sve bolesti, izađ. Izađ bismillah. Izađ bismillah ime Allaha dželle šanuhu. Izađ bismillah ime Allaha dželle šanuhu. Brže bismillah, pokorite se Allahu tebareke ve taala. Ala lehu al-khalq wal-amr. Ala lehu al-khalq wal-amr. Tebarek Allahu rabbul alamin. Allah je taj koji stvara i koji upravlja. Allah je taj koji stvara i koji upravlja. Neka je slavljen Allah, gospodar svih svjetova. Zato se pokorite Allahu tebareke ve taala. Inna rabbakum Allah ya ma'shar al-jin. Inna rabbakum Allah. Uskupina džinova, zaista Allah tebareke ve ta'ala vaš gospodar. Zato se pokorite Allahu tebareke ve ta'ala. Izađ, izađ bismillah ime Allaha dželle šanuhu, inače ćemo vas mučiti. inače ćemo vas mučiti. Učićemo kuranske ajete koji će potrgati vaše utrobe. Koji će potrgati vaše utrobe, bismillah. Koji će potrgati vaše utrobe i na kraju ćemo vas paliti Kur'anom, bismillah. I na kraju ćemo vas paliti Kur'anom u ime Allaha, tabarika wa ta'ala. Zato kunimo vas Allahom, dželešanuhu. A to je teška zakletva, ako znate, bismillah. Ako se tijelo nalazi šetansko ženski dodir ili mes, neka tijela budu gurnuta napred i snažno. Napred i snažno, napred i snažno, napred i snažno, napred i snažno, bismillah. Ako se tijelo nalazi sihr, ako se u ovim tijelima nalazi sihr, neka tijela budu gurnuta nazad i snažno. Nazad i snažno, nazad, nazad, nazad, nazad, nazad, nazad, nazad, nazad, nazad, nazad, nazad, nazad i snažno, bismillah. Nazad i snažno, nazad i snažno, nazad i snažno. Nazad i snažno ima Allaha Đelšanu. Nazad i snažno, bismillah, u ima Allaha tabareka wa ta'ala. Brže, bismillah, ić. Ić, pane, sa svoj, sve bolesti izać. Inače ćemo vas mučit, učit ćemo kuranske ajete koji će potrgati vaše utrbe. Biće ezan, biće ezan, biće ajetul kursi, biće sura Bekare. Učit ćemo sura Ali Imran. Zato brže, bismillah, pane, sa svoj, sve bolesti izać. Učit ćemo kuranske ajete koji će potrgati vaše utrbe. Biće kuranska voda, biće azab, biće azab, biće vatra. Brže, bismillah. Allahu akbar, الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله برجع بسم الله Brže, bismillah, ponije sa sobom sve bolesti, izać. Izać, bismillah, ima Allaha, tabareka wa ta'ala. Ovo vam je posljednji poziv, posljednja prilika na spas. Posljednja prilika na spas, zato ponije sa sobom sve bolesti, izać. Izać, bismillah, idite, bismillah, dok vam još dajemo priliku. Idite, bismillah, dok vam još dajemo priliku, inače ćemo vas mučiti. Inače...